بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى بطلب الرزق أو لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ هذا قد يورده من؟ بعض الجهال أو بعض أصحاب الزوايا والمتصوفة أو من ابتلي بالكسل والتواكل. قال: فالجواب نقول: اسعى لطلب الرزق كما أن الله غفور، فليس معنى هذا أن لا تعمل وتتسبب للمغفرة. بمعنى يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى يقول: بما أنك تطلب إذا أنت تريد الرزق لابد أن تسعى لطلب الرزق، كما أنك لتسعى للحصول على المغفرة من الله لابد أن تسلك مسالكها وتجري في أسباب تحصيلها، في طرق تحصيلها المغفرة، كما قال بعضهم: إيش ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. قال: أما قول الشاعر: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، فهذا القول باطل. هذا القول باطل شرعا وعقلا، باطل بالكتاب والسنة وبالواقع الناس لا يقبلون هذا البيت. وأما استشهاده بالجنين فالجواب أن يقال: الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق لأنه غير قادر، بخلاف القادر. الجنين داخل تحت قوله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالجنين غير مكلف أولا بطلب الرزق، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقه بما أوجد له من الأسباب في بطن أمه. فمن الأسباب أن الله سبحانه وتعالى أمده بحبل السرة، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن المرأة إذا حملت لا تحيض، لأنهم يقولون إن الحيض يتحول بفضل الله عز وجل وقدرته غذاء أو غذاء للطفل عن طريق حبل السرة. نعم، فالأم هي المكلفة بأن تسعى لتحصيل الرزق، أي تأكل وتشرب من أجل أن تتغذى ويتغذى جنونها جنينها. فكونهم يضرب كونه يقيس طلب الرزق بالجنين ليس بصحيح، وليس كلاما موافق يوافق عليه هذا القائل، لأن الجنين قد تكفل الله برزقه لأنه غير قادر على تحصيل الرزق. وانظروا سبحان الله العظيم، هكذا كثير من الحيوانات، ليس الطفل فقط غير مكلف بطلب الرزق لأنه عاجز. لاحظوا العصافير في الصباح عند أن يكون عندها صغار في عش، في العش تلاحظ أن العصافير تأتي وتسعى لتحصيل الحبوب وتأخذها، ثم تأتي، قد رأينا هذا كثيرا، وهي في الجو ما تقف، عند أن تصل إلى باب عش أبنائها ترمي بالحبوب، وهم إيش أطفالها يتسابقون، كل فاتح فمه وترمي في كل فم واحد حبة، ثم تذهب وتحضر. فالعصافير أيضا وهي صغيرة غير مكلفة، لكن إذا كبرت تأبى أمهاتها أن تطعمها، بل تحثها على المسير وعلى تحصيل الرزق وعلى بذل الأسباب. فهذه فطرة كما هي في الإنسان، بني الإنسان، هي أيضا في الحيوان. يقوم الحيوان بإطعام أولاده حتى إذا أصبح عندهم قدرة على تحصيل المعيشة دفعوهم لتحصيل المعيشة. قال: ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي مذللة ميسرة لتمشي عليها ولتحصيل الرزق ولحراثتها وشقها بالمحراث ووضع الزراعة فيها ولتحصيل الزراعة منها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي في هنا إيش بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب، فامشوا في مناكبها أي على مناكبها. وكلوا من رزقه أي مما أوجده لكم، فكل ما هو موجود على وجه الأرض من طعام وشراب ومأكولات وطيور وصيد وكذا فهو حلال، إلا أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا. فربما بعض الناس قد يأخذ الآية هذه على عمومها ويقول سأخرج لطلب الرزق، ويمر على غنم بعض الناس ويأخذها، ويمر على السوق يمشي على في مناكبها ويأخذ الموز والتفاح من المحلات ويمشي، يقول هذا أنا ائتمرت بأمر الله فأنا أمشي في مناكبها، يقال هذه أموال للناس. إنما تأتي البيوت من أبوابها، تأتي فامشوا في مناكبها، ابدأ بالعمل وتحصيل المال وأسباب التي تشتري بها هذا الطعام، ثم بعد ذلك اذهب واشتري. فالمقصود فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي كل بحسبه، فما كان مباحا ومشاعا بين الناس لا ليس ملكا لأحد، فالجميع من وسبق إليه أخذه، وأما من ما كان ممتلكا للناس ومملوكا خاصا فلا يجوز الاعتداء عليه إلا عن طريق البيع والشراء، كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، قال فلا بد من سعي، وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع كما ذكرنا الآن، ما هو تسعى وتأخذ لك أموال الناس وتقول أنا ممتثل لأمر الله مشيت في مناكبها فما وجدته في طريقي أخذته، لا، ولكن على وجه الشرع، وكل شيء بماذا بسبب، وكل شيء له ماذا طرق وله ضوابط، فليست الأمور متفلتة. وقوله ذو القوة المتين أي صاحب، ذو بمعنى صاحب القوة. نعم، قال القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، والدليل على ذلك قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد الضعف قوة. وليست القوة هي القدرة، ليست القوة هي القدرة كما فسرها بعضهم، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. مثلا هذه سيارة قوية، هكذا ولا لا؟ ما تستطيع تقول إيش هذه سيارة قادرة، هذه سيارة إيش قوية. الإنسان يوصف بالقدرة والقوة هكذا ولا لا؟ لكن الجماد يوصف بإيش؟ بأنه قوة، الحديد قوي والجبال وكذا، لكن ما عندها مقدرة، لأنها بما أنها ما عندها مقدرة يقول ما عندها عجز هكذا ولا لا؟ ويقال هذه سيارة ضعيفة، أو هذا سيف ضعيف، أو هذا سلاح ضعيف. فالقوة يقابلها ماذا؟ الضعف، والقدرة يقابلها ماذا؟ العجز. قال والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، من كان عنده إحساس من حيوان إنسان أو بهائم، والقوة يقابل نعم والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي من ذوي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. رجل قد يكون عنده قدرة على الاختراع وعلى التفكير، لكن ما يكون عنده قوة على إيش؟ على التنفيذ، هكذا؟ نعم. قال تقول الريح قوية، مثال ذلك أن تقول الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول إيش؟ قادر. لكن ذو الشعور تقول إنه قوي قادر. ولما قالت عاد من أشد منا قوة يعني هذا سؤال إيش؟ استنكار، استفهام إنكاري، لا يوجد، نحن أقوى الناس. وربما الإنسان عند بسبب غروره وعدم اطلاعه، هم في هذه البلد في الصحراء في حضرموت، قوم عاد، قوم إيش؟ ثمود، قوم هود في ثمود في حضرموت في الأحقاف، لما كانوا ربما مقطوعين عن الناس وبنوا تلك القصور وتلك يسموها المصانع، ظنوا أنه ما أحد يستطيع أن يفعل هذا الفعل، ولو ذهبوا إلى قوم صالح لوجدوا أنهم ينحتون من الجبال بيوتا، كسروا الجبال وخرقوها وجعلوها كهوف، فأولئك عندهم غرور أنه ما أحد يستطيع يفعل فعلهم، لأنه ما كان في مثل هذا الزمن وسائل النقل والمواصلات والتصوير والبث، يتبادلون ما يسمى بتبادل الثقافة والحضارات، فكانوا مقطوعين كل في بلده، عرف الآن؟ فربما ما ذهبوا ورأوا إيش في الدنيا من العجائب، وأن هناك قوم يصنعون ويفعلون أشياء ربما ما يستطيعون لها. قال: ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، إذا كنتم تقولون أنكم أقوياء فمن الذي خلقكم أقوى منكم. قال: وقوله المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره: الشديد، المتين هو إيش؟ الشديد، أي الشديد في قوته، والشديد في عزته، والشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. قال: ويجوز أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شديد، قال تعالى: وهو شديد إيش؟ المحال. ولا نسمي الله بالشديد، إذن شديد إيش؟ صفة وليست اسما، ما نسمي، نقول إن الله هو الشديد، لكن وصف نفسه بأنه شديد إيش؟ المحال. بل نسميه بالمتين، لأن الله تعالى سمى نفسه بذلك. إذن لا يلزم أن نشتق من كل صفة اسم. هذا منهم، هم اللي يعبثون. طيب يا أخوان، وقف الدرس، وقف توقف، لا تبدأ، خلاص اتركوا اتركوا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله، نعم، هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات، وهي الرزق، صفة الرزق، والقوة، وما تضمنه اسم المتين من إيش؟ الشدة، هكذا الشديد. والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق، أن لا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، هذا أمر طيب، لا نستمد قواتنا إلا من يا أخوان؟ من أين نستمد القوة؟ من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، رحمك الله، أني ممدكم بإيش؟ بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين. وفي آية أخرى: خمسة، هذا ربكم يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة. أما كثير من الناس يعرضون عن الله سبحانه وتعالى بسبب معاصيهم، لما انقطعوا عن الطاعات فرغت قلوبهم من الثقة بالله عز وجل، فأصبحوا يستمدون قوتهم من أين؟ من أعداء الإسلام، فأصبحوا عبيدا لهم مستذلين. وربنا سبحانه وتعالى يقول إيش؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قبل أن يمسهم النار سبحان الله يمسهم العار والذل والمهانة في الدنيا. الذي يركن إلى أعداء الإسلام، دولة ربما تعتمد على روسيا من المسلمين، ودولة تعتمد على أمريكا ويستمدون قوتهم منهم وسياستهم، ودولة تستمد أرزاقها وقواتها من أعداء الإسلام، هذا من الركون إلى غير الله، على غير الله سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلمين أن يستمدوا قوتهم من الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يقدموا بين يدي ذلك العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، بدل أن يذلوا لأعداء الإسلام ويقبلون الأرض بين أقدامهم ويقبلون أيديهم ويتشكون لهم من الفقر في بلاد المسلمين وضعف الاقتصاد وضعف العملة والبلاد تعاني من الفقر، أعطونا زودونا بالأموال أسعفونا بالاقتصاد، أين هذا إعراض عن الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الرزاق ذو القوة المتين؟ نعم، فالركون هذا يؤدي بأصحابه إلى الذل والمهانة في الدنيا. نعم، قال والفائدة المسلكية في الآية في الإيمان بصفة، نعم، عندما ذكرنا أن الناس يطلبون القوة والرزق من الله سبحانه وتعالى لابد أن يقدموا بين يدي هذا الطلب العبودية لله والإخلاص. قال تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. بماذا يستجيبون له؟ بالعبودية والإخلاص والقيام بما أوجب الله عز وجل عليهم من الطاعات ومن الفرائض والنوافل واجتناب ما حرم عليهم. أما تستباح الخمور والتبرج والفسوق والعصيان والمجاهرة بالمعاصي ثم نريد خيرا ورزقا، هذه كلها سبب الفقر وسبب غضب الله عز وجل على العباد وسبب لرفع الأرزاق والخيرات ونزع البركات. إياك نعبد، انظر كيف قدم العبودية ثم بعد ذلك قال وإياك إيش نستعين، ما قال إياك نستعين والعبادة إن تيسرت فعلنا، ما لم تتيسر لا بأس، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، قال ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى. نعم يا أخوان، الآن ربما يجهزون لأعداء الإسلام مغترون بالنووي والغواصات والقوات والقواعد والبوارج يهددون المسلمين، يقولون قليل مسلمين ما بين ضياع والسلفيين ما يضرون وسنفعل، والله سبحانه وتعالى يقول إيش وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى عن موسى لما أمره الله أن يخرج بني إسرائيل ووصل إلى البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامهم إن نموت نغرق والعدو من خلفهم، قالوا إنا لمدركون سيحاطوا بنا الآن ويقتلوننا قتلا ذريعا، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وهذا المعية لن تتحقق للمسلمين إلا بتحقيق العبودية الصحيحة، تحقيق التوحيد الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن نستطيع أن نصنع كما يصنعون من الطيران والبحريات والبارجات، لأن الفرق شاسع جدا، ولن نستطيع نكون في عددهم، ولن نستطيع أن الأموال كلها الآن بأيديهم والمسلمون فقراء. إذن ما معنى إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ولن ينصرنا الله عز وجل وينجينا من كيد أعداء الإسلام ومن بارجاتهم ومن تخطيطاتهم ونووياتهم وطائراتهم التي تمشي بدون طيار إلا إذا حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى وسلكنا المسلك الصحيح الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بالحزبيات ولا بالمظاهرات ولا بالتجمعات ولا بالاعتصامات في الشوارع ونصب المخيمات وقطع الطرقات والانقلابات العسكرية والاستعانة بأعداء الإسلام. هذا كله سبب الذل وسبب المهانة وسبب الفقر والخوف. ما هذه حلول ولا هذه أسباب تؤدي إلى العزة والكرامة والرفعة للمسلمين. إنما الذي يؤدي لعزة المسلمين وكرامتهم وتكون كلمتهم هي المرفوعة ورؤوس مرفوعة إلا بالسير على ما سار عليه سلفنا الصالح محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن فإن آمنوا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا حققنا الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان على ما جاء في القرآن والسنة وفهمه السلف، هذا هو سبب النصر. وإلا لماذا أعداء الإسلام مركزون على الدعوة السلفية لتأخيرها ومؤاذاتها وتشتيتها ومضايقتها بقدر استطاع؟ يخافون. كل ما وجدت الدعوة السلفية زاد القلق عندهم، حتى صرح بعضهم وقال: يريدون أن يردون السلفيون، يردون إلى ما عاد الصحابة. يعني إيش؟ جزية وغزو، وإما الإسلام وإما الجزية وإما الغزو. نعم. قال هذه وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهينا من صفة إيش؟ من الكلام على صفة عدة صفة: العلم والرزق، الخبير أيضا، العلم والخبير، العليم الخبير والرزق والقوة والمتين. الآن يدخل في صفة ماذا؟ الصفتين السميع البصير. أولا نفى، قال: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومع ذلك النفي هذا أفاد كمالا وهو السميع البصير، ليس نفيا محضا يفيد العدم، إنما هو نفي تضمن معنى عظيما وهو إثبات الكمال وإثبات السمع، صفة السمع والبصر. قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله تعالى وما تضمنها من صفة، وهما صفتي السمع السميع والبصير، ففيها رد على المعطلة. المعطلة يطلق على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية عطلت الأسماء والصفات فلم يثبتوا لا أسماء ولا صفات، لأنهم قالوا إثبات الأسماء، أما الصفات من باب أولى، لكنهم نفوا الأسماء لأنهم قالوا الأسماء هذه تدل تعددها على تعدد إيش؟ القدماء. إذا أثبتنا الأسماء أثبتنا قدماء مع الله: عزيز ورحيم وغفور وسميع. إذن هذا ليس توحيدا. فما هو توحيد الجهمية يا أخواني الكرام؟ توحيد الجهمية تعطيل الخالق من أسمائه. هو أن عندهم التوحيد عند الجهمية نفي الأسماء والصفات من باب أولى. إذن ماذا تثبتون؟ قالوا: نثبت ذاتا مجردة، ذاتا مطلقة من غير تقييد، بالسميع والعزيز والبصير. لا، لأننا إذا أثبتناها سنثبت تعدد القدماء مع الله. والرد رد عليهم شيخ الإسلام تيمية في التدمرية وغيرها. قال: طيب، والمعتزلة أثبتوا ماذا يا إخوان؟ أثبتوا الأسماء ونفوا ماذا؟ الصفات. فالأسماء قالوا سميع بصير، هكذا ولا لا؟ هي بمعنى واحد، كلها مترادفة، هكذا ولا لا؟ ولا تتضمن، يعني سميع وبصير كلها بمعنى واحد. أما الصفات لو أثبتناها لأثبتنا قيام الحوادث والأعراض بالله، ولا تقوم الحوادث والأعراض التي يسمونها هي الصفات يقصدون بها، لا تقوم إلا بمخلوق أو إلا بجسم، والجسم مخلوق. فنحن، ويقول شيخ الإسلام تيمية أن المعطلة ما عطلوا إلا وقد شبهوا لأن الذي جعلهم يفرون إلى التعطيل هو خشية الوقوع، فهم شبهوا، لكن أصحاب الفطر السليمة يثبتون الأسماء والصفات ويعلمون في قرارة أنفسهم أن السميع وبصير في حق الله ليس كمثله شيء ولا يشابه خلقه سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فأثبتوا الأسماء وسبع صفات فقط، سموها الصفات العقلية. لماذا؟ قالوا دل عليها العقل. لما كيف العقل يعني؟ قالوا القرآن لا، ما نقبله، لأن القرآن خبر آحاد ومنقول آحاد ويفيد الظن وما إلى ذلك، لكن العقل. طيب قالوا لأن الله علمنا أن الله خالق، والخالق لابد أن يكون إيش؟ عليم. وإذا كان عليم لابد أن يكون إيش؟ قادر، ولابد أن يكون عنده إرادة من أجل يخلق، هكذا ولا لا؟ ولابد الحي أي أن يكون إيش؟ بالعقل، أن يكون سميع وأن يكون بصير، هكذا ولا لا؟ إذن قالوا حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، على خلاف بيننا وبينهم في صفة إيش؟ الكلام، لأنهم يقولون الكلام هو ما قام بالنفس، وسيأتي بيان عقيدتهم في باب الكلام، على في باب الدرس صفة الكلام. قال رحمه الله تعالى وقوله ليس كمثله شيء هذا نفي، فهو من الصفات السلبية يعني المنفية عن الله، والمقصود به إثبات كماله سبحانه وتعالى، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل، ومنهم من قال إيش؟ إنه يثبت لله كل شيء في الإنسان إلا اللحية والفرج، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتشبيه الله بخلقه من أكبر القول على الله بدون علم. قال رحمه الله تعالى وقوله وهو السميع البصير، السميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت. أما السميع بمعنى المجيب فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام. الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله سبحانه وتعالى. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثال الأول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا سمع إيش؟ سمع يعني مسموع، سمع شيء يسمع. طيب فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي بعضه. هي إيش؟ قال جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله، وإني إيش؟ لفي جانب الحجرة لا أسمع ما تقول، حتى نزلت إيش؟ نزلت قول الله سبحانه وتعالى وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. الشيخ حفظه رحمه الله تعالى روى الحديث بالمعنى. ومثال الثاني وهو ماذا؟ سمع يراد به النصر والتأييد، كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أي أحيطكما بيش بالرعاية وأؤيدكما وأنصركما. وهذا كله يستلزم ماذا؟ من باب أولى يتضمن صفة إيش؟ السمع، نعم، والبصر، إنني معكما أسمع وأرى. فلازم كونه ينصر، المقصود به أنصركما وأنا معكما، المعية والإحاطة والنظر والتأييد، لكن هذا سبقه أنه إيش؟ تضمن صفة السمع الحقيقي والنظر، فهو متضمن للقسم إيش؟ الأول. نعم. ومثال الثالث الذي هو سمع يراد به الوعيد والتهديد، الذي يراد به التهديد والوعيد قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا وعيد وإيش؟ وتهديد، لكنه تضمن أيضا الصفة إيش؟ الأولى، وهو أنه ما هددهم إلا لأنه يسمع سرهم ونجواهم ويسمع ما تتحدث به نفوسهم من الخبث والمكر والكيد للإسلام والأهل الحق. قال: فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم، حيث كانوا يراد به تهديدهم ووعيدهم حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا، والسمع بمعنى يعني إيش؟ المسموع الخارج ما يتكلم به الناس هو إيش؟ حادث، لكن سمع الله عز وجل إيش؟ تابع لذاته، هكذا ولا لا؟ أزلي بأزلية الله، أو سمع الله أولي بأولية الله، إذ أن الصفات تتبع الذات. لما نقول هو الأول والآخر والظاهر، هو إيش؟ هو وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، أي أن الله إيش؟ يسمع يؤيد وينصر، لأنه مقرون بسبب. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا. وهنا فائدة على مسألة صفة السمع. قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب تهذيب اللغة، قال: والسميع من صفات الله وأسمائه، وهو الذي وسع سمعه كل شيء، إلى أن قال وفي موضوع قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قلت: من الذي قال؟ أبو منصور الأزهري رحمه الله: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع. فسروا السميع بمعنى إيش؟ المسمع، يعني أنه ما هو سمع ما اتصف لكنه يسمع، ففرارا من وصف الله بأن له سمعا، لأنهم قالوا لو أثبتنا له سمعا لأثبتنا السمع لا يكون إلا فيش في جسد، ويكون لابد من صماخ ودماغ وعصب وأذين، ويصفون الإذن وأذن وكذا، هكذا ولا لا؟ هذه التفاصيل ما جاءت في القرآن واللوازم. إذن هم ها هنا شبهوا لما شبهوا، لأنهم أول ما سمعوا قوله تعالى وهو السميع قالوا إذن يلزم منه أن عنده صماخ وأذن وكذا وكذا وطبلة أذن إلى آخره، فشبهوا. إذن فروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه إلى التعطيل. قال: فرارا من وصف الله بأن له سمعا، وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، ونحن نصفه بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف، أي بدون أن تحدد تقول سمع ليس بجارحة وليس بصماخ وليس بكذا، لا، نحن نقول الله سميع وإيش ونقف، ونجري قاعدة الإمام مالك التي مرت معنا عند أن دخل عليه رجل قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق ساعة حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم في لغة العرب، والإيمان به واجب، لأن الله أنزله وأتى به وأخبرنا به، لو لم يخبرنا به ما علمنا، ما كنا نعرف استواء إلا في القرآن، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالصحابة، فما يسعنا إلا ما وسع سلفنا، ما يسعنا إلا ما وسع سلفنا، والإيمان به واجب، لأن القرآن والسنة ورد به الاستواء. والكيف مجهول، ما ندري، لأن الله ما أخبرنا به ولا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والسؤال عنه بدعة، لأنه محدث ما فعله الصحابة، ولا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن استواء. كذلكم جاء رجل قال إذا حدد السمع وقال سمع كذا وله صماخ أو جارحة أو نفى نفيا أو إثباتا زيادة على قوله تعالى سميع، نقول له السمع معروف معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه والكيف كيف السمع مجهول لدينا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه القاعدة نجريها ليست في الاستواء فقط بل في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. قال ولا سمع كسمع ونحن نصفه بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. نعم، انتهى من كتاب تهذيب اللغة المجلد الثاني صفحة 123 إلى 124. بقي وقت، إلى هنا ونكتفي إن شاء الله، نزيد قليلا بقي وقت. قال رحمه الله تعالى وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصر بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه وتعالى بصير بمعنى عليم بأفعال عباده، وستكون هنا عليم بصير بأفعال عباده بمعنى نفسه إيش؟ خبير، هكذا ولا لا؟ سيأتي هنا والله بصير بالعباد أي خبير بالعباد أي عليم بالعباد، فستكون صفات مترادفة وإن اختلف لفظها. نعم، قال تعالى والله بصير بما تعملون، هنا بصير عليم، وإذا فسرنا خبير بمعنى عليم اتفقت إيش؟ هذه الثلاثة الألفاظ في نفس المعنى، أن خبير وعليم وبصير بمعنى واحد، وهو العلم بخفيات الأمور وبسرائر العباد وأحوالهم وما يسرونه وما يعلنونه. والذي نعمل بعضه، والذي نعمل بعضه الصواب نعم والذي نعمل أي نعمله بعضه مرئي وبعض يكون واضح تعمل أشياء، لأن العمل ينقسم إيش إلى قسمين، عمل الجوارح وعمل إيش القلب، عمل الجوارح وعمل القلب. طيب هو من الجوارح، اللسان من الجوارح لا بأس، لأنه قال إيش قول القلب واللسان وعمل الجوارح وعمل القلب والجوارح، هكذا ولا لا؟ واللسان إذا تكلم وقال هو يعمل، هكذا ولا لا؟ لأن كلمة قال فعل ماضي، إذن هو عمل. فهنا الأعمال الجوارح سواء باللسان أو بالأيدي أو كذا أو بالجلد أو بالأيدي هذا مرئي، وما كان من أعمال القلوب وخطرات النفوس عمل غير مرئي، لكن رب العالمين بصير بما تعملون العمل القلبي من باب، وأما المرئي فهو من باب أولى. قال فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله البصير. إيش عندكم مشكلة؟ نعم، وهنا فائدة عارضة على مسألة البصر. قال أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال في شرح صحيح البخاري المجلد العاشر صفحة 416 إلى صفحة 417، قال عند قول الإمام البخاري باب قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، قال غرضه أي غرض الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يرد على من يقول إن معنى سميع بصير معنى عليم لا غير. انظر أهل السنة يقولوا إيش، شوف كيف قيد، ما قال إنهم يقولون إن معنى سميع بصير معنى عليم، لأن أهل السنة يفسرون أن من معاني سميع بصير إيش عليم زيادة عن السمع والبصر، لكن قال إيش إن عندهم يقولون أهل الكلام أو المعطلة إن معنى سميع عليم معناه عليم لا غير، ليش هناك زيادة أي ليست هناك سمع وبصر حقيقي. قال لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم، يعني إيش إذا قلنا وافق إذا كلامهم إذا قالوا إن معنى قوله سميع بصير أي إنه عليم يلزم منه أنه يعلم لكن لا أنه مثل الأعمى. عندنا رجل أعمى يعلم ولا ما يعلم؟ الأعمى قد يعلم. هذا بعدين يبقى السؤال، ما هو وقته؟ ما هو وقته بعد السؤال يقدم وكلهم يودون الأسئلة إلى أخوان أصحاب ورثة الأنبياء ورثة نعم هم يرسلون السؤال. أنتم معي يا أخوان مركزون على هذه المسألة أم لا؟ هو يريد أورد إشكال من كلام أهل الباطل المعطلة، قالوا إن معنى سميع عليم سميع بصير بمعنى عليم ليس زيادة على ذلك. قال وهذا يجعلون إذا سلمنا لهم أنه لا فرق بين الله وبين الأعمى. بعض العميان كم من عالم هو أعمى ولا لا؟ يقال فلان عليم وهو أعمى، لأن العلم شيء يعني غريزة عند الإنسان، صفة تتصف بها بالتعلم، العلم بالتعلم. قال لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها. فلان يعلم يقول لك السماء خضراء لأنه تعلم من الناس ويعلم أن الطعام هذا لذيذ وهذا عار والدجاج كذا واللحم ألذ وكذا، ويشتري الزبيب ويشتري لأن عنده علم أن هذا من صفاته كذا بالتعلم وبالعادة، لكنه لا يرى لا يرى. إذا قلنا إن الله سميع عليم سميع بصير بمعنى عليم فقط ليس هناك صفة زائدة، لقلنا لا فرق بينه وبين الأعمى. قال وأن في العالم أصواتا لا يسمعها يعني الأعمى، ولا شك أن من سمع الصوت وعلمه ورأى خضرة السماء وعلمها أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بإحدى هاتين الصفتين. في إشكال يا أخوان، رجل أعمى ورجل يرى، هذا يعلم في داخله ما يرى أن السماء زرقاء أو خضراء، ويعلم أن البحر مالح ويعلم هكذا ولا لا؟ والبصير والذي يرى أيضا يعلم لكن عنده صفة زائدة من أنه إيش يراها. عرف الآن؟ أي نعم. قال نعم. وإذا استحال كون أحدنا ممن لا آفة به أكمل صفة من خالقه، وجب كونه تعالى سميعا بصيرا مفيدا أمرا، يعني يفيد أمرا زائدا على ما يفيده كونه عالما. قال ثم نرجع إلى ما تضمنه كونه سميعا بصيرا، فنقول هما متضمنتان لسمع وبصر، بهما كان سميعا بصيرا كما تضمن كونه عالما علما لأجله كان عالما، وكما أنه لا خلاف بين إثباته سميعا بصيرا وبين إثباته ذا سمع وبصر، كما أنه لا خلاف بين إثباته عالما وبين إثباته ذا علم، فإن من نفى أحد الأمرين نفى أحد الأمرين كمن نفى الآخر، وهذا مذهب أهل السنة والحق قاطبة. انتهى من شرح البخاري. نعم. وهنا أيضا المعتزلة في صفة السمع والبصر أو السمع صفة السمع، على ماذا احتجوا على تعطيل صفة السمع؟ الوقت أخذنا يا أخي، إن شاء الله غدا تذكرون نقرأ هذه الفائدة ونكمل. إلهنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال من موقع ورثة الأنبياء، يقول لماذا يقولون الله موجود في كل مكان، وهل هذا يجوز قول هذا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. لعل الإخوة ما أدركوا معنى الدرس الذي مر معنا فيه الكلام على المعية، وربما أيضا هو كان عارضا وسيمر أيضا، لكن هم يستدلون على اعتقادهم بأن الله في كل مكان، قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، وبقوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى رد عليهم بأنه معهم بعلمه وإحاطته، لأنه قال فالأول الآية وآخرها يدل على أن المعية هنا معية إيش؟ العلم. أن المعية هنا إيش؟ معية العلم. وتكلمنا بتوسع فيما مضى أن المعية هي معية أيضا في قوله تعالى وهو معكم إنني معكم أسمع وأرى، فسرها السلف بأنه معكم معهم بنصره وتأييده وعلمه وإحاطته، لأن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي معية الإحاطة، معية الإحاطة والقدرة والقهر لكل المخلوقات، ومعية خاصة وهي معية الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه ومن قاتل في سبيله سبحانه وتعالى. فبين أهل العلم أيضا السلفيون أن من أوجه كثيرة كما ذكرنا تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله في باب ذكر المعية، أن معية الله عز وجل تتنافى مع تنزهه عن الأماكن، إذ أن الأماكن فيها أماكن النجاسات ودورات المياه وأماكن الزبالة وأماكن النجاسات، فالذي يقول إن الله معنا في كل مكان يلزم أن الله في كل مكان أي في هذه الأماكن القذرة تعالى وتنزه عن ما يعتقده أصحاب الحلول والاتحاد. وأيضا قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال أهل السنة إذا قلنا بالمعية بذاته كما تقول أهل الحلول والاتحاد يلزم، لأن أهل الذين اتقوا أحيانا يكون المتقي في دورة المياه، وأحيانا يخرج إلى أماكن القاذورات يمر بها، وأحيانا ينزل يمر على أماكن نجسة أو كذا، فيلزم أن الله مع كل تقي ومع كل محسن أينما ذهب، فيكون الله عز وجل على قولهم مخالطا للأماكن أو حالا في الأماكن القذرة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا القول علوا كبيرا. وسيأتي كما ذكرنا إن شاء الله في باب ذكر المعية زيادة بيان بما يكون كافيا إن شاء الله تعالى والله أعلم. هذا سائل من طاجكستان يقول السلام عليكم، هل أصوم العشرة أيام من ذي الحجة؟ وإذا صمنا لا نكون من المبتدعة؟ وجزاكم الله خيرا. لا لا يا أخي حفظك الله، بل أنت كيف صيام ذي العشر ذي الحجة بدعة؟ بل هي عبادة فاضلة، وهي ماذا حفظك الله من الأعمال الصالحة ومن أفضل الأعمال الصالحة التي حث الله عز وجل عليها وحث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصيام من أفضل العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهناك خلافات، هل ورد جاءت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حث على صيامها أو صامها؟ لا يثبت منها شيء، لكن نقول إن الصيام من الأعمال الصالحة عموما، لكن نقول لا نقول إن الصيام سنة لعينه، كما نقول إن صيام يوم عرفة سنة، وصيام الاثنين والخميس سنة، وصيام يوم تاسعاء وعاشوراء سنة، وهكذا صيام الست سنة. لا، لأنه جاء فيها أدلة واضحة صريحة وليس فيها ضعف. أما الحث على صيام العشر كاملة أو التسع فحديث ضعيفة، لكن نقول من صام فإنما الأعمال بالنيات، إذا صام بنية أنها أعمال صالحة فهذا هو عمل صالح، وإن صام بأن نيتها سنة فهو مندرج تحت، يعني معتمد على على دليل يعمل به أهل السنة وبعض أهل السنة، فهو ما هو مبتدع، لأن فيها أدلة وإن كنا بضعفها ما يكون مبتدعا، بل يكون فاضلا بإذن الله إذا رزقه الله عز وجل الإخلاص والصدق مع الله، هو مأجور. والأعمال الصالحة تشمل الصيام وتشمل ذكر الله سبحانه وتعالى والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وأداء الفرائض أولا في المرتبة الأولى، والسنن الرواتب، وطلب العلم النافع ومدارسته، والمحاضرات لمن كان داعية إلى الله، وإلقاء الدروس، وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحة البدنية سواء بالقلب وبالجوارح وبذكر الله وغيره، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تعد ولا تحصى والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخنا هذا السائل نفسه يقول، هو يقصد هل يصوم كلها، يصوم الأيام كلها؟ لا بأس، لا بأس يصومها كلها أو بعضها، كله جائز ومن الأعمال الصالحة. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم التسبيح بالصيغة التالية: سبحان ربي الودود، سبحان ربي القهار، وبكل أسماء الله الحسنى، وجزاكم الله خيرا؟ إن قام على ذلك دليل من السنة فلا بأس، وإن قام وإن لم فأنا ما أعلم دليلا، لكن على كل إن لا يتخذها الإنسان سنة راتبة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنية، فالإنسان لا يأخذ لنفسه أدلة أو آثار ويستحسن أشياء. وإن كنا نقول الآن هو يذكر الله يرحمك الله، هو يسبح بسم الله، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وماذا حفظ؟ وإن تطيعوه تهتدوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فنحن الحمد لله في السنة ما يغني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. نحفظ الأحاديث الواردة في الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لو قلنا تسبح الله بهذه ما تستطيع تثبت لها أجرا. نحن ما نذكر الله إلا من أجل أن نحتصل على الأجور التي رتبها الله عليها ورتبها عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل تستطيع أن ترتب لنفسك أجر إذا قلت سبحان الودود، سبحان كذا عدد كذا، أن معك أجر كذا وستحتصل على الجنة كذا أو ستعتقد كذا كذا رقبة؟ ما تستطيع. لكن تعال إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات كأنما اعتق رقبة من بني إسماعيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة يعني ماذا كانت له كذا وكذا، ولم يأتي أحد يوم القيامة إلا بمثل ما قال، وكانت حرزا له من الشيطان. من قال سبحان كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فأنت تترك الطيب الذي جاء فيه دليل على ما رتبه الله فيه من الأجور ورتبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تذهب تستحسن أشياء ما أنت موعود بأجر عليها. الله يوفقنا وإياك، علينا بالتمسك بالكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فيها الخير الكثير. وإياكم والاستحسانات والتبدعات وزيادات أشياء ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هل فات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر حتى تستدركه أنت يا أخي حفظك الله؟ ما أظن. النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بالخير الكثير، فعلينا بطاعته والاهتداء بهديه. هو الحريص على: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله أعلم. هذا سائل من المغرب يقول: بارك الله فيكم، هو يسأل عن حكم السلام بالمصافحة عند المغادرة، مثلا أحدهم يتكلم مع الأخوة أو أصدقائه ولما يريد الذهاب يصافح ويسلم، وجزاكم الله خيرا. حفظك الله، ما أعلم مانعا من ذلك حقيقة، أنه على أني أذكر أن الشيخ الألباني يراها بدعة فيما أذكر هكذا، والله أعلم أن المصافحة عند الوداع، لكن نحتاج إلى دليل، وإن شاء الله ننظر في المسألة حتى نتكلم على علم، لأني بعيد عن هذه المسألة والنظر فيها. تفضل يا أخي. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل يصح الاحتجاج بعدم العلم بمنكر لبدعة ما، برغم أن هناك من قال من العلماء بمشروعيتها وبأن هذا دليل على خطأ المنكر اليوم، وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال ما فهمته. مش يقصد. هذا سائل من الجزائر يقول: هل يصح الاحتجاج بعدم العلم بمنكر لبدعة ما، رغم أن هناك بمنكر لبدعة ما، رغم أن هناك من قال من العلماء بمشروعيتها. مشروعية ماذا؟ مشروعية هذا الفعل. نعم. أيوة. مشروعية هذا الفعل. أيوة. وبأن هذا دليل على خطأ المنكر اليوم. المنكر الظاهر. أين الكلام؟ أتنظرهم. هل يصح الاحتجاج بعدم العلم بمنكر؟ المنكر. بمنكر اللي ممكن اللي بدعه ما أشكاله؟ المنكر. بعدم المنكر. أيوة. بعدم العلم بمنكر اللي بدعه وما رغم. طيب أنا قال من العلماء مشروعيته وبأن هذا دليل. طيب. بالنسبة للبدع لا يحكم عليها بالبدعة إلا بضوابط من الكتاب والسنة، كان أن تكون منافية لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو محدثة ما فعلها وهي من العبادات المحضة التي لا ينبغي أن تبنى إلا على أساس دليل من الكتاب والسنة، أو أجمع عليها الصحابة والسلف. فمسألة الحكم بالبدع ما أظن أحدا ينكرها إلا من كان من أهل العلم ومن كان من أهل الاستقراء، ليس أي أحد. وكونه بعض أهل العلم يقول بها، من هو هذا العالم؟ هل هو من أهل السنة المشار إليهم؟ هل هو من أهل السنة المعتبرين؟ مع أن هناك من الأشياء قد أنكرها أهل العلم وعدوها بدعة، لكن ما بدعوا من قال بها، وإنما خطأوه فقط لأنه من المتحرين. مثلا الإمام أحمد بن حنبل والشوكاني من اجتهاد أنهم يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وأن هذه من خصائصه، وأهل العلم لم يقبلوا وقالوا هذا ليس بصحيح، التوسل عموما أنه بدعة، وفتوى الإمام أحمد أو هذا يعتبر اجتهاد وخطأ منه رحمه الله تعالى، ولا يعتبر سنة لكون الإمام أحمد قد أفتى به. وعلى هذا نسير العلماء، من ما من عالم إلا يؤخذ من قوله ويترك، فالعبرة بالدليل والعبرة بجماعة المسلمين. أما كون عالم واحد يجتهد في مسألة ويرى أنها ليست بدعة ثم يأتي علماء ويحكمون عليها، الحق مع أهل العلم الأكثر فيما لم يرد فيه دليل، خاصة إذا جاءت أدلة عامة تبين أن هذه المسألة من البدع أو من المنكرات أو التي لا ليست من المشروعات، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السؤال من المغرب، يقول أحسن الله إليكم، هل تقيم النساء الصلاة؟ جزاكم الله خير. إيش لأنفسهن؟ قل هل النساء تقيم الصلاة لنفسها مصلى مستقل أم تصلي خلف الرجال؟ ماذا يريد السائل؟ هل أن النساء يقيمن مصلى منفردا بإمامة وخطيبة، أم أنهن يقيمن الصلاة مع المسلمين وراء خطيب؟ ماذا انتظر انظر إيش يقول. هل تكلم؟ ماشي. ولا انجليزي؟ اكتب عربي، اكتب عربي. ما يفهمون، ما نفهم. ما تقصد؟ ها؟ لنفسها، لنفسها يا شيخ. ان كانت في البيت المرأة يشرع لها تصلي في البيت، اذا ما وجد في بلدها مصلى للنساء في العيد فتصلي في البيت، لان الراجح انها صلاة العيد فرض على الرجال والنساء، وان كانت مسألة خلافية لكن هذا هو الراجح، فأن المرأة تصلي في البيت صلاة العيد ركعتين، لكن لا تحتاج إلى خطبة ولا إلى شيء، تستمع إلى إذا كان هناك ميكروفون مجاور أو إلى المذياع وتسمع لها خطبة لتتعظ فقط. لكن كون النساء يقمن مصلى بخطيبة وكذا، هذه من البدع والضلالات، هذه من باب الفائدة. وإلا ولا في المشروع أن النساء يخرجن لصلاة العيد كما في الحديث، يخرجن ويشهدن الخير وجماعة المسلمين وهكذا، تكثير للمسلمين وسوادهم، فلا بأس، هي سنة والله أعلم. نعم.